على بالي لو مش معاك غيرك ما يهمنيش، بستنى لحظة لقاك علشان ارجع اعيش. على بالي لو مش معاك غيرك ما يهمنيش، بستنى لحظة لقاك علشان ارجع اعيش. واشوفك لما اشوفك لما تضحكلي تروح بالضحكة دي مشاكلي، وتبقى للحياة معنا وانا وياك. كفاية تكون هنا جنبي يا فرحة بعيشها من قلبي، بتحلى الدنيا فاكلي.